طيب عندي سؤال تاني يا عم الشيخ. نعم. في يعني أخويا كان طلب يعني ما، وبعدين يعني ما لبيت له طلبه على طول، فهو في من نفس الرسالة قال إن ما لبيت لطلبي تكون عاق لوالديك. وبعدين ما ربك ما أراد، هو توفى قبل ما ألبي له طلبه. نعم. فما الحكم يعني؟ لا شيء، لأن رفضك طلب أخيك ليس عقوقا لوالديك إلا إذا أمراك بهذا. نعم. لا، والدي متوفين. أجل، ما على شيء. ما علي شيء. ما شاء الله. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. سلامة الله.